أخرى من متع الحياة. طبعا أنا فاتني أن أرحب بالشباب اللي معي، ترى لما أقول إخوة وأخوات أنتم الإخوة، وفيه إخوة وأخوات ينظرون لنا من خلال الشاشة، ولا ما فيكم أخوات إن شاء الله كلكم رجال. اليوم سنتكلم حول موضوع يعني مهم حقيقة. كثير من الناس اليوم تجد أنه إنسان طيب، يعني مثلا ما يشرب خمر، ما يزني، ما يسرق، ما يرتشي، لا يمكن يرتكب جريمة قتل مثلا، لا يمكن يأكل الربا، وعنده تقريبا مطبق من تعاليم الدين مثلا إلى 90%. لكن إذا أردت أنه يطبق إلى 100% وجدت الرجل ما عنده قدرة أحيانا على اتخاذ القرار الشجاع أنه يتوب من جميع أموره ويصلح أموره الحياتية. يعني مثلا واحد متعلق ببنت يحبها، وكل يوم الثاني يدري أن علاقتي بهالبنت هذه علاقة خطأ، وأن المفروض أني أصلحها، وكلما رن هاتف الجوال وأخرج وشاف رقمها يحدث نفسه أن يوم من الأيام لابد أنه يقطع العلاقة، يدري أن هذه العلاقة محرمة مثلا، لأن الله تعالى يقول محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الخدن هو العشيق أو العشيقة، يدري أنه لابد يصلح أموره، لكن ما هو قادر أنه يتخذ القرار الشجاع بالطاعة والاتباع. كان في واحد الآن مدخن، كل يوم يبغى يتوب يبغى يتوب لكن ما قدر يتخذ القرار. كم في واحد مثلا تارك للصلاة، كل يوم يبغى يتوب يصلح أموره في صلاته، لكن بعدين إن شاء الله، مثل ما يسوي بعض الناس مثلا، إذا قلت له مثلا متى بتتوب، يقول والله بعد ما أحج إن شاء الله، أنا إذا حجيت راح أتوب وصلح أموري مع رب العالمين، أنا بعد ما أتزوج راح أتوب من الزنا، أنا بعد ما ألقى وظيفة راح أتوب من السفر مثلا إلى بلاد فيها مراقص وخرابيط وأترك هذا، أنا بعد ما أفعل كذا. طيب يا أخي ليش ما تتخذ القرار من الآن؟ في بعض الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتنوعون إلى هذه الأنواع. شوف النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء إلى الناس بدعوته انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، منهم ناس أبطال مثل أبي بكر عمر عثمان، على طول هذا الحق نعم اتبعنا، يرضى اللي يرضى ويسخط اللي يسخط، خلاص هذا الحق يا رسول الله اتبعنا مباشرة، ما في مجال أنه يلتفت يمين ولا يسار أو يلتفت إلى ورائه يشوف الناس راضين ولا لا، لا خلاص ما دام هذا الحق اتبعنا مباشرة ودخلوا في الإسلام، مثل أبي بكر عمر، بلال يعذب، خباب يضرب، سمية بنت خياط، ابنها ياسر، زوجها عمار، ما همهم أحد، ما دام رب العالمين راضي خلاص ما همني أحد، هذا بطل قدر يتخذ القرار. في ناس كانوا مكذبين، مثل من؟ أبي لهب مثلا كان مكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم، أبي جهل كان يقول أصلا أنت ما عندك رسالة وأنت مش نبي، ومكذب 100% وماتوا على الكفر. وفيه ناس مصدقين أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، لكن في دواخلهم ما استطاعوا يتخذوا القرار الشجاع بالدخول في الإسلام، مثل مثلا أبي طالب. أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا عظيما، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ضيقت عليه قريش ودخل في الشعب، شعب بني عامر وادي، جاءت قريش قالت ارجع عن دينك، قال ما أريد أرجع عن ديني، يا محمد صحابتك اللي معك قالوا كلهم ما نريد أن نرجع، فأقبلت قريش وحبستهم في وادي، قفلت عليهم في الوادي، في حراس يمين ويسار، وادي بين جبلين، ما في طعام يدخل، ما في شراب يدخل، ما يتزوج منكم أحد، ما يخطب من عندنا، احنا ما نزوجكم وانتم ما نتزوج منكم، لا يمكن يدخل اليكم تجارة، اي شيء لا يمكن ان احنا يعني نوسع عليكم في شيء ابدا. اول ما دخلوا اقبل ابو طالب مع اولاده العشرة بيدخل في الشعب، قال له اصحابه يا ابا طالب كيف تدخل انت كافر مثلنا، ما انت تعبد الله والعزة، قال يا جماعة انا ما استطيع اصبر عن محمد هذا ابدا، ما اقدر ادخل معه في الشعب. اقبل ابو طالب ودخل في الشعب، اللي يدلكم يا جماعة ان كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، هل تصدق؟ كان أبو طالب إذا جاء الليل ونام النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب يصحى في ظلمة الليل، إذا صحى استيقظ يذهب يمشي شوي شوي إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو نايم، ثم يقول له يا ابن أخي يا ابن أخي قم قم. يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فيرى عمه في ظلمة الليل ماذا يريد، يقول يا ابن أخي قم واذهب ونم على فراشي وأنا أنام على فراشك. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم وينام على فراش أبي طالب، ويأتي أبو طالب وينام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويلتحف. تتوقعون ليش يا شباب؟ يحميك كيف يحميك؟ يخشى أنه يأتي أحد في ظلمة الليل لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أبو طالب أن السيف يقع في رقبته لا في رقبة النبي عليه الصلاة والسلام. شفتوا محبة أعظم من هذه يا جماعة؟ في حمايته بروحه، ومع ذلك يلبث أبو طالب 3 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما طلع من الشعب، يجوع لجوعه، يتعب لتعبه، ينصب لنصبه، ما طلع من الشعب أبدا طوال هالسنوات، حتى إذا انتهت الثلاث سنوات ويعني حلت المشكلة بينه وبين قريش، خرج أبو طالب من الشعب مع الصحابة الكرام، خرجوا من الشعب والنبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم ادخل في الإسلام. طيب السؤال الآن يا جماعة، هل كان أبو طالب غير مقتنع بالإسلام؟ إلا مقتنع بالإسلام. هل كان أبو طالب مثلا غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، كان مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدري أنه على حق. لذلك كان أبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب ما دام تدري أنه من خير أديان البرية دينا، ليش ما تسلم؟ اسمع السبب، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. الملامة أن الناس يقولون غير دينك ودين آبائك، وين أنت كنت على دين صحيح، يعني عبد المطلب كان على باطل وانت على حق، يا أبا طالب. ها، لولا الملامة أو حذار مسبة يخشى الناس يبدون يتكلمون عليه، يعني يقولون له تعال يا أنت لحيتك، تعال أنت، أنت صرت مطوع أو تصلي في المسجد، أنت صرت مع المسلمين، يخشى من هذه الأمور. لو وجدتني سمحا بذاك مبينا، ويستمر أبو طالب في صراع، في صراع مع نفسه، أبغى أدخل في الإسلام لا أخاف من الناس، المجتمع إيش يقولوا علي. إلا أبغى زي بعض الأخوات الآن مثلا اللي يشاهدنا معنا، تجد أنها مثلا تبغى تتحجب، مثلا هي إما متبرجة وإما مثلا غير متحجبة حجاب تام، تبغى تتحجب لكنها ما هي قادرة أنها تتخذ قرار شجاع. المجتمع إيش بيقول علي؟ طيب ما أنا الآن سنة ثالثة كلية وأنا غير محجبة، أجي أتحجب فجأة كذا، يعني إيش بيقولوا علي البنات؟ أو مثلا واحد مثلا كان بينه وبين البنات صحبة في الكلية، مثلا إذا كانت الجامعات اختلاط، وهو يبغى يطلع نفسه من هالاختلاط وخايف أنه ينحرج ويتكلمون عليه، لولا الملامة أو حذاري مسبة، هم خايفين من المجتمع اللي عندهم، لو وجدتني سمحا بذاك مبينا. ويستمر أبو طالب صراع صراع صراع مع نفسه حتى نزل به الموت. لما نزل به الموت أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فإذا أبو طالب يشهق بيموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يا عم يا عم، وينظر إلى أبي طالب، فإذا أبو طالب فعلا يعني بذل معه في حياته بذل عظيم، كان معه في الشعب ثلاث سنوات، يتذكر جوعه في الشعب وتعبه ونصبه واللي أصابه في الشعب، يا عم قل لا إله إلا الله أرجوك، بس كلمة لا إله إلا الله. أبو طالب يدري أن فعلا لا إله إلا الله، لكن ما هو قادر يتخذ قرار شجاع، كلما أراد أن يقول لا قالوا له اللي عنده أبو جهل وأبو لهب ميه بن خلف، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ها؟ ترغب عن ملة، إيش يقولون الناس عليك؟ ترغب عن ملة، تترك ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة، كل ما أبغى يقول لا، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يا عم يا عم. فإذا بأبي طالب يظل هذا الصراع في نفسه، يظل ما هو قادر يتخذ القرار، حتى فاضت روحه إلى باريها، بدأ يشهق ومات. جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، يعني ماذا يفعل؟ مات. فقال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ما هو بيدي، إنك لا تهدي من أحببت، أنا أحبك، أنت ما قدرت تتخذ القرار، أنا ما ودي أنك تدخل النار، لكن أنت غصب إلا تبقى كافر، لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ما دام رب العالمين ما نهاني عن الاستغفار لك والله لا أستغفرن لك. فأنزل الله تعالى آيات، قال جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يأتي مرة صحيح مسلم علي بن أبي طالب ابن أبي طالب يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، قال نعم، قال يا رسول الله إن عمك كان يحوطك ويحميك وينصرك، ما قصر معك، فهل أغنيت عنه شيئا؟ أنت نفعته؟ هل أغنيت عنه شيئا؟ فيتذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمه. فإذا المسألة ما هي بالقرابة، المسألة بالإيمان اللي في داخل قلبك، ما يكفي أنك تقول والله أنا أحب النبي، أنا أحب الصحابة، يا أخي أنا أحب الدين، طيب طبق الدين، بس المسألة أحب أحب أحب، طبق الدين. إذا أنت تحب، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نفعته. قال نفعته؟ قال نعم نفعته. قال كيف نفعته؟ فقال عليه الصلاة والسلام كان أبو طالب في غمرات من النار، مثل غمرات البحر، شفت لما واحد يدخل البحر العميق وتبدأ الأمواج تتلاطم عليه، ها، يكون مرة تحت مرة فوق مرة، قال كان في غمرات من النار فأخرجته منها إلى ضحضاح النار، يعني شاطئ، وضع تحت قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه. الله يجيرنا وإياكم من عذاب النار. إيش يضر أبا طالب يا جماعة لو أنه استطاع يتخذ قرار شجاع ويقول لا إله إلا الله وينتهي عن كل ما كان عليه؟ هذه المشكلة اللي تصيب الآن مجموعة من الناس. الآن كم واحد من الشباب في قلبه محبة للصالحين ورغبة في الاتباع وحرص على الخير، وتجد أنه أحيانا يكون مع مجموعة من الشباب في السيارة يدورون في الشوارع ويأذن المغرب، وده هو يقول لهم يا شباب وقفوا نصلي ولا لا، لكن يستحي. إيش اللي يخليه يا جماعة يستحي أنه يعني أنه يقول لهم ننزل نصلي؟ يا عبد الله إيش رأيك؟ إيش فعلا اللي يجعل بعض الشباب ما عنده هالشجاعة والقوة اللي يأمره اللي ينفذ فيها ما يريد الله؟ يعني يمكن خوفه أنه يقولوا شو مطوع إذا جانا ولا شيء. طيب وإذا جانا مطوع ليش يا جماعة إحنا نخشى من لفظة مطوع؟ ها جاوبوني فعلا، خلونا واضحين مع بعض، ليش الناس الآن يخافون من لفظة مطوع؟ طيب وإذا صرت مطوع إيش القضية يعني وإيش اللي حصل؟ يمكن يعني يقولون أنت تسوي كل المعاصي وجاي تسوي الحين إنك ممتاز. أحيانا يقولوا له أنت أصلا مخربها، أنت أكبر داشر فينا، وتقولوا له مسوي لنا فيها مطوع صلوا. طيب وش اللي يمنع؟ كوني عندي 20 معصية ما يعني أني أزيد عليها معصية كبيرة اللي هي ترك الصلاة. غير هذا هاي ماجد، بعض الأشخاص ماخذين صورة عن تطوع صورة سيئة يعني بحيث انه مطوع ما هو مثلا مبسوط مبسوط او كذا، دائما يعني على العباده وكذا مجبور على اشياء معينه. جميل. طيب اسالكم سؤال يا جماعه، هل فعلا الان التدين صعب؟ يعني هل لما الواحد الان يصير متدين فعلا يعتبر ارتكب يعني صعوبه من الصعوبات؟ تعالوا اشرح لكم اياها باسلوب اخر. هل الدين يا جماعه ضيق علينا ولا الدين وسع؟ أسألكم سؤال، أعطى الشباب الميكروفون خلني أشوف واحد منهم الآن. الآن يا جماعة لو جئنا عند الأشياء التي تؤكل، عددوا للأشياء، خذ يا حسين الميكروفون، أعطني يا حسين الأشياء التي حرم الله أكلها. أتحداك توصل 5 أشياء، كلكم أتحداكم توصلون إلى 5 أشياء عشان أبين لكم أن الدين التدين ما هو بصعب. ها إيش الأشياء اللي حرم الله أكلها؟ أكل الربا. قرب الميكروفون. أكل الربا. طبعا أكل الربا معنوي، لا أبغى الشيء اللي تأكله كذا في بطنك، ما في واحد يأكل فلوس صح؟ صح. إيه. الإيش؟ الخنزير مثلا. خنزير. ها غيره؟ الميتة. ها كله ذي مخلب من الطير، من الطير يعني صقر. المسكر. نسر. ها. المسكر. المسكر لا يشرب، أبغى اللي يؤكل. ما لم يذكر. ها الميتة ما لم يذكر اسم الله عليه. المتردية والنطيحة. المتردية والنطيحة وما أكل السبع ميتة يعني. ها ذبيحة الكافر من غيرها الكافر. الميتة نفس الشيء هي داخلة في مسمى الميتة. خلصنا المال الحرام. لا المال الحرام لا، أنا أبغى شيء يؤكل أكل. ها السبع، السبع ما يجوز أكله، يعني ذئب ثعلب كلب كذا ما يجوز أكله. انتهينا. تعالوا عطوني الأشياء اللي أحل الله تعالى أكلها. ها عطوا ايش اللي احل الله اكله من الفواكه؟ خذ الميكروفون. ايش اللي الله احل اكله من الفواكه؟ اي شيء من الفواكه. اعطني عدد لي مثلا. برتقال. برتقال. موز. موز. مانجا. مانجا. غيرها. اعطني 10 تفاح. كرز. فراولة. كرز وفراولة. جوافة. جوافة. حبحب. جح. بطيخ. ها بطيخ. لو اخذنا نعد يا جماعة كم ما وقفنا. اعطوني اللي اباح الله اكله من الخضروات. اه يا امير. ايش الخضروات اللي يجوز اكلها اللي سمنت بطنك وخلتك دب؟ ها عطنا. اكيد في الاكل المفروض نسالك انت. طماطم. الطماطم. خس. الخس. الخيار. الخيار. الكزبره والبقدونس. ها غير الباميه والفاصوليا. لو اخذنا نعدد يمكن نوصل الى 10,000 الى 20,000 نوع. تعالوا عند اللحوم اللي اباح الله اكلها. الغنم والابل والبقر والحصان والطيور بأنواعها. إذن يا جماعة لما يكون الدين قدامك 1,000 نوع من الأكل، 1,000 نوع من الأكل، حرم عليك 5 أنواع وأباح لك 995 نوع، هل تقول والله يا أخي الدين شدد علينا ولا وسع؟ في الحقيقة وسع ما شدد. يعني لما تبغى تأكل دخلت المطعم عطوك مثلا قائمة الطعام فيها ما لا يقل عن مثلا 500 نوع من الطعام كلها حلال إلا عندك شيئين ما هي بحلال، لحم خنزير مثلا ولحم كلب أو ذئب أو شيء ذي مخلب من الطير أو من السباع، ثلاثة أنواع بس الحرام والبقية حلال. ثم يأتيك واحد يقولك يا أخي والله الدين شدد عليه، المطعم أدخل ما أقدر أطلب اللي أبي. لا، أنت تقدر تطلب اللي تبي، لكن أحيانا نفسك أنت تكون مريضة ولا هي مضبوطة، هذا يؤدي بك لأنك تطلب أحيانا أشياء محرمة. هاي صحيح يا شيخ، الأشياء اللي أنا أحبها قبل ما ألتزم، أنا مثلا ودي أني ألتزم، أنا شخصيا ودي أني ألتزم، لكن في أشياء أحبها الآن أخاف أني لما ألتزم أتركها، كيف أنا أقدر الأشياء هذه اللي أحبها أني أكرهها وأني أبعد عنها؟ جميل، إيش الأشياء اللي تحبها يعني؟ يعني مثلا أغاني أول حاجة، الأفلام. أغاني وأفلام، ممتاز. يعني تخاف أنك تلتزم وتتركها؟ انتهينا بس وقفنا على هالشيئين. بالنسبة للأشخاص الثانيين أشياء ثانية، بس أنا بالنسبة لي إيش الأشياء اللي ممكن الواحد لو التزم يتركها بعد؟ ها، ممتاز، التدخين. معناه لو التزم بيترك الدخان، لأن الله تعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ألا تلاحظون أن بعض الناس الآن إذا يعني عنده مفهوم إذا أنا ما أقدر أستقيم 100% على الالتزام بالدين معناه أني أضل 100%. يعني تجد أنه مثلا ما يصلي، تجي عنده تقول يا أخي ليش ما تصلي؟ قال يا أخي ما أصلي لأني صراحة أشرب خمر. طيب صلي واشرب خمر. يعني طبعا ما يعني الخمر صار حلال، لكن كونك وقعت في معصية الخمر وهو كبيرة من الكبائر ما يعني أنك تجمع عليها معصية أخرى كبيرة من الكبائر، بل قد توصلك إلى حد الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكونك أنت تصلي وتشرب خمر أحسن من اللي يشرب خمر ولا يصلي. ولا يا جماعة ما يعني أن شرب الخمر جائز، ولا أن يقول له والله ما في مشكلة اشرب خمر، لا بالعكس. لكن كذلك كما أن الحسنات درجات عند الله وبعضها أحسن من بعض، كذلك السيئات والعصاة هم درجات عند الله. بعض الناس يقول له طيب أنت يا أخي ليش ما تحج؟ قال يا أخي كيف أحج وأنا أعرف واحدة بيني وبينها علاقة؟ طيب هل هذا من نواقض الحج؟ صحيح أن هذا ما يجوز وأنك ما ترضى على أختك ومفروض أنك تترك هذا، لكن مع ذلك انتبه، لا يلعب عليك الشيطان ويقول لك يا أخي أنت ما يصلح تحج ولا يصلح تعتمر، كيف تصلي في المسجد وأنت تدخن؟ كيف تصلي في المسجد وثوبك يسحب؟ كيف تصلي؟ طيب يا أخي إن الحسنات تذهبن السيئات، كوني أنا عندي 3-4 معاصي إن شاء الله أني بتوب منها، لكن أحذر من أن يلعب علي الشيطان ويحتال علي وأبدأ أقع في معاصي أخرى دون أن أتخذ القرار الشجاع. أبقف معكم وقفة سريعة على واحد من الصحابة كان سيدا في قومه واستطاع أن يتخذ القرار الشجاع. هذا الصحابي هو الطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل بن عمرو هو سيد دوس، يعني الآن قومه اللي هم دوس يعني قبائل تعد أعدادهم بمئات الآلاف إلا أن تصل إلى الملايين إذا عديناهم في كل الدنيا. فكان الطفيل بن عمرو سيد من السادات في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، كان في مكة ولسه الناس ما يعرفونه، لسه ما انتشر خبره. أقبل الطفيل بن عمرو إلى مكة ما له أي حاجة في مكة إلا بضاعة معينة بيشتريها وبيرجع إلى قومه يعني يتربح من ورائها. كانت قريش حتى تسد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء واحد يبغى يدخل في الإسلام توقف له وتطرده عن الدين، وإذا كان تاجر تخرب تجارته، إذا كان ضعيف ضربوه. أقبل الطفيل بن عمرو الدوسي إلا في مجموعة من الكفار واقفين عند مدخل مكة. لما جاء رأوا الرجل غريب، شكله غريب عليهم، قالوا من أنت؟ قال أنا الطفيل بن عمرو. قالوا أنت سيد دوس؟ احنا نسمع بهالاسم، بالله أنت سيد دوس؟ قال نعم. التفت بعضهم إلى بعض قالوا والله إن دخل هذا في الإسلام والله يعمل فيكم الهوائل، انتبهوا لا يدخل في الإسلام. قالوا يا طفيل؟ قال نعم. قالوا ما حاجتك في مكة؟ أنت إيش اللي جابك المكة؟ قال والله يا جماعة أنا عندي تجارة جاي أبغى يعني مكة عندي تجارة. قالوا طيب ما سمعت واحد في مكة كذا مجنون؟ قال لا والله ما أدري، المجانين في الدنيا كلها. قالوا ما سمعت بواحد ساحر يسحر الناس إذا جاءوا؟ قال لا والله ما أعرفه. قالوا إذا انتبه، ترى يا طفيل في واحد في مكة الساحر انتبه لا تسمع ولا كلمة من كلامه. إن سمعت لو كلمة من كلامه طلع أموالك ولعب فيك لعب وفرق بينك وبين زوجتك بينك وبين أولادك. يقول فلم يزالوا يخوفونني. شوف أحيانا الإعلام الفاسد كيف يعطي صورة سيئة عن الصالحين، ويبدأ يقول لك أنت بلا تصير مطوع، ترى صرت مطوع، بيسوون فيك كذا ويفعلون بك كذا. يقول للأخت أنت بلا تتحجبي، ترى إذا تحجبتي يفعلون بك كذا وكذا، أنت بلا تترك الربا، ترى يحصل لك كذا، أنت بلا تفعل كذا مثلا، ترى بيفعلون. فيبدأون أحيانا يفسدون عليهم من خلال إعلام فاسد. جاءوا هؤلاء وكثروا على الطفيل بن عمر، قالوا له يا طفيل ترى أنت إذا استمعت كلامه يفعل بك كذا وكذا ويخرب عقلك، يجعلك مجنون، تبدأ أنت تطلع أموالك، تبدأ تفارق زوجتك. يقول فلم يزالوا يخوفونني حتى جعلت في أذني الكرسف. الكرسف إيش يا شباب؟ القطن. أخذت القطن وسديت أذاني خوفا من أني أسمع كلمة منه يخرب علي عقلي. دخل الطفيل، الناس يتكلموا في مكة وهو ما هو فاهم شيء لأنه سد أذنيه بالقطن، ما هو فاهم شيء، يمشي يسمع يأشر بيدينه. أقبل إلى الكعبة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة. وصل عند الكعبة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. طيب كيف كان يا جماعة الطفيل نظرته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف استطاع أنه يدخل في الإسلام أو ما دخل في الإسلام؟ كيف استطاع أنه يتخذ القرار الشجاع؟ هذا إن شاء الله ما سوف نعرفه بعد الفاصل. فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات ونعود إليكم إن شاء الله. عليه الصلاة والسلام وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقسم المصطفى عليه الصلاة والسلام ما نقص ماله من صدقه. أنا لا أقول أدعو إلى الشك، ولكن أدعو إلى إحسان التربية. قال غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. قبسات إيمانية تشاهدونه في هذه الأوقات على قناة يقا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وصلنا قبل يقطعنا الفاصل حول الطفيل لما دخل إلى مكة وكان قد سد أذنيه بالقطن خوفا من أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. أول ما دخل الطفيل رضي الله عنه إلى مكة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جعل يفكر في نفسه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة ويقرأ قرآن. الطفيل جعل يفكر في نفسه، طيب أنا أعرف كلام السحرة، أعرف كلام الكهنة، أعرف كلام يعني الشعراء، معقول هذا بيلعب علي ولا بيفسد علي عقلي؟ خلني أسمع إيش يقول. يعني قالوا لي كلمتين على طول سديت أذني، خلني أدري إيش القضية. فأقبل الطفيل واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج القطن من أذنيه، جلس يستمع للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ويقرأ يناجي رب العالمين، والطفيل قاعد يسمع. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ومشى إلى بيته. أقبل الطفيل يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي والطفيل بن عمر وراءه، حتى إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته أمسك به الطفيل قال له أنت اللي يقول قومك أنك مجنون. شوف العبارة، الرجل على نياته ما يدري، هم قالوا مجنون قلت مجنون. أنت اللي يقول قومك أنك مجنون؟ قال هم يزعمون ذلك. قال أنت اللي يقولون أنك كاهن وأنك ساحر وتخرب عقولنا؟ قال هم يزعمون ذلك. قال إني قد سمعت منك قولا حسنا، أنا سامع منك كلام جميل، ممكن أن يعني هالكلام هذا تعيده علي؟ فرح النبي صلى الله عليه وسلم، هو رجل بيسلم الآن، فرح وبدأ يقرأ عليه حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كذا، وبدأ يقرأ الآيات والطفيل يستمع. الآن يا جماعة الطفيل في مرحلة اتخاذ قرار شجاع، خلكم معي، مرحلة اتخاذ قرار شجاع. عرفت الحق وعرفت أن الإسلام هو الحق، وأن عبادة الأصنام وعبادة الأوثان اللي كنا عليها من قبل كل هذه باطل في باطل، وأن الحق هنا. لكن كوني أدخل في الإسلام إيش يعني؟ يعني أن حياتي بتتغير، صح؟ كما أنك أنت لو استقمت ثوبك بيتغير، ثوبك كان طويل ويصير قصير، وجهك بيتغير، ما كان لك لحية يصير لك لحية، طريقتك في الحياة بتتغير ولا لا؟ تصير تصحى الساعة 5 تروح تصلي الفجر، قبل لا تنام إلى 11، طريقة سمعك بيتغير. في السابق تسمع أغاني تسمع مدريش، المرة هذه لا، تغيرت أمورك شوي، معناه أن الأشياء هذه كلها تتغير. جعل الطفير يفكر، طيب أدخل في الإسلام ولا ما أدخل؟ طيب أنا سيد في قومي، أنا ماني إنسان عادي، أنا أدخل في الإسلام؟ طيب وأصحابي اللي قبل أعرفهم معناه ممكن أفارقهم؟ طيب أنواع الأطعمة اللي أكلها أنا قبل معناه بغيرها؟ الشرب اللي أنا أشربه قبل زي ما أبغى معناه بيتغير؟ اللبس اللي ألبسه معناه بيتغير؟ المجالس اللي أنا أجلسها معناها بتتغير؟ السمع اللي أسمع بيتغير؟ الكلام اللي أقوله بيتغير؟ الأشياء اللي أنظر إليها بتتغير؟ كل هذا بيتغير. ما دام دخلت في الإسلام معناه خلاص أنا الآن في حياة جديدة، انسى الحياة السابقة هذه كلها. مثل اللي طلع من البيت ودخل إلى بيت آخر. جعل الطفيل يفكر، طيب القرار اللي بتخذه الآن إيش تبعاته؟ جعل يفكر، فإذا حياته وموته بيد من في السماء ليست بيد من في الأرض، وإذا صحته وسقمه بيد من في السماء، وإذا غناه وفقره بيد من في السماء، وإذا جوعه وشبعه بيد من في السماء، وإذا صحته وسقمه بيد من، وإذا كل شأنه أصلا بيد من في السماء. إيش يعني أهل الأرض إذا رب العالمين راضي؟ جعل يرفع بصره إلى السماء ويعلق قلبه بالله، وصار مثل ما قال الأول: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إيش الناس تسوون بإيش يعني؟ ضرب بالدنيا كلها عرض الحائط، قال ابسط يدك وبايعك، بطل. ما قالها ما أدري أبشوف، قال ابسط يدك وبايعك. حط النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، سلام عليكم، ورجع إلى قومه. الطفيل بن عمر ما رجع إلى قومه جلس يتعبد لوحده، لا، بطل، يبغى ينقل الدين هذا إلى غيره. أول ما دخل أقبلت إليه زوجته، قالت: مرحبا. قال: إليك عني، لست مني ولا أنا منك. قالت: ليش؟ أنا زوجتك أم عيالك، ليش؟ قال: قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: ديني دينك. قال: اذهبي واغتسلي ثم تعالي حتى أعلمك الإسلام. راحت زوجته واغتسلت وجاءت ودخلت في الإسلام. أقبل إليها أبوه: أهلا يا ولدي. قال: يا أبتي، أنا غيرت ديني. قال: ديني دينك، أبد الدين اللي أنت عليه أكيد أنه صحيح. قال: اذهب واغتسل وتعال حتى أعلمك الإسلام. ذهب، شوف البطل ينشر على طول الصلاح في أصحابه القدامى واللي له بهم علاقة. جاء أبوه بايعه وعلمه الإسلام. بدأ الطفيل يا جماعة يطوف في قومه يعلمهم الإسلام، حذرهم عبادة الأصنام، يا جماعة أسلموا، يا جماعة اتركوا الباطل اللي أنتم عليه. يا جماعة، قومه في السابق كانوا يطيعون في كل شيء، يعني مثلا لو يقول لهم اغزوا قاتلوا افعلوا يطيعونه على طول. الآن يدعوه من الإسلام ما حد يطيعه، غضب. قال: الآن قبل لما كنا نعبد الأصنام تطيعوني في كل شيء، والآن لما جئنا إلى الدين الصحيح تعصونني. لكنهم أبوا عليه، حاول ما رضوا. فذهب الطفيل حتى وصل إلى مكة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، شوف متحمس، يا رسول الله. قال: نعم. قال: يا رسول الله، إن دوسا، قبيلة دوس، إن دوسا قد عصت وأبت، يا رسول الله ادعو الله على دوس. عطهم دعوة كذا مثل دعوة نوح على قومه: لا تدر من الكافرين على الأرض ديارة، ولا عطهم دعوة كذا جيب خبرهم ادعو الله على دوس. رفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فقال الطفيل في نفسه: هلكت دوس، والله بجيبهم بدعوة الآن ينهيهم، هلكت دوس. فإذا بالرحيم الشفيق عليه الصلاة والسلام يرفع يديه قائلا: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. شوف الرحمة، اللهم اهدي دوسا، ما يبغاهم يموتون كفار، يريدهم أن يسلموا. اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطفيل، قال: يا طفيل، اذهب إلى قومك وادعهم إلى الإسلام، وإيش؟ وارفق بهم، خليك رفيق معهم وارفق بهم. يقول الطفيل: فرجعت إلى قومي ولازلت أدعوهم أدعوهم أدعوهم إلى الدين، حتى جاء بعد شهر واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه أكثر من 30 واحد من قومه، كلهم دخلوا في الإسلام. شفتوا يا جماعة يعني كيف الإنسان لما يتخذ القرار الشجاع كيف يستطيع يكون مؤثر في الناس؟ أيوة ناس. النقطة اللي حبيت أضيفها أنه في بعض الشباب يترددوا أنهم يتخذوا القرار لأنهم بيشوفوا شباب غيرهم مروا بالمرحلة هذه اللي هي مرحلة الالتزام المؤقت. جميل. كثير من الشباب بتلقاه بيلتزم لكن بعد مدة ما بيقدر يترك التزامه. إيه بيترك الالتزام وبيرجع بالعكس بيرجع أسوأ مما كان عليه. هذا طبعا أكيد له أسباب. أحد منكم يا شباب يعرف الأسباب اللي تخلي بعض الشباب يكون ملتزم بعدين يترك؟ ها مثل إيش؟ عطوا الشباب من قرحون سمعونا مثل إيش يعني لما يصير الواحد على استقامة؟ هاي سمير إيمانه ضعيف يكون. أحسنت. منها أن إيمانه ضعيف ولا عنده قوة على أنه يتحمل المشكلة. أساسه أصلا ضعيف يكون. أحسنت. والأساس اللي التزم عليه ضعيف تلقاه التزم بسبب كذا بس الموعظة وقال التزم دون أن يقوي نفسه بشباب طيبين وأخيار. وكذلك الأخت مثلا تلقاها تحجبت يوم بعدين رجعت. ليش؟ ما تعرفت على أخوات صالحات يعينونها على الخير يصبرونها على الفتن اللي حولها يعطونها قوة. مثل السيارة اللي تمشي من غير ما يعبونها بنزين توقف بعد فترة ولا لازم أن يكون عندك ناس يعني تزيد إيمانك عن طريقهم. ممكن يكون أنه ما صدق مع الله أو أنه ما ذاق حلاوة الإيمان. أحسنت. أحيانا يكون ما بعد ذاق حلاوة الإيمان لأن أحيانا في البداية يكون في نوع من المشقة ثم بعد فترة من الاستقامة والإكثار من الصلاة يبدأ سبحان الله الإيمان يزيد في القلب حتى يشعر بلذة. هاي هناك يعني بعض التحديات أو أنه يكون تأثير الأصدقاء يكون عنده عادات ملتزم فيها من سابق يعني لازم يغيرها تلاقي في صراع بينه وبين نفسه يعني يسيبها يتركها مثلا أو أنه يعني بعض الشهوات اللي كان متعلق بها في السابق مثل يعني علاقات مثلا علاقات أو بعض الأغاني علاقات يعني بنات أو مثلا البنت لها علاقة بشباب مثلا أو بشاب واحد أو ممكن إنه يكون مثلا يروح دائما المقهى ويلعب ورق ويضيع وقته زي كذا وبعدين تركه فجأة أغاني جلسات ولا وجد بديلا. ما هذه مشكلة إنه ما في بديل يعني. أحسنت ممتاز. هاي سمير يمكن يخاف يلومون الناس يلوموا على إنه تطوع يمكن يغلط غلطة بسيطة يقولوا له أنت مطوع تسوي الهرجة دي أنت يعني تسوي الشيء تسوي الهرجة دي. ممتاز فعلا يعني بعضهم يصير يخشى من الناس أنهم يكبرون أخطائه اللي عليه فيصبح كلما فعل شيئا بدأ الناس يقول هذا وانت مطوع. طيب المطوع يا جماعة ملك من الملائكة يعني ما تريدونه يخطأ في عبارة ما تريدونه يخطأ في كلمة في نظرة في تصرف في مزحة. لكن يا جماعة ينبغي الواحد أن يكون جبلا يعني وأن يكون هؤلاء الذين يناطحونه مثل ما قال كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعيد. أذكر قبل فترة كان لي محاضرة في الأردن التقيت بشخص عمره يمكن قرابة 65 سنة فتكلمت معه عن الصلاة في مجلس فشوف سبحان الله بعض الناس كيف يقدر يتخذ قرار أحيانا وتكون هدايته على يد شخص أحيانا قد لا يتوقع منه أن يهتدي على يده. فقال الشخص هذا لي قال تصدق يا شيخ أنا لبست مدة طويلة وما كنت أصلي وبعدين صليت. قلت كيف إيش القصة؟ قال أنا لما كنت شاب عمري 18 سنة 19 سنة كان عندي بعض الحركات اللي ما هي مضبوطة كثير بعض المعاصي وبعض اللقاءات مع النساء وغيره لكني كنت مع ذلك صاحب صلاة كنت حريص على أني أصلي وفي المسجد. يقول فمرة من المرات دخلت المسجد وصليت. يقول لما دخلت وصليت رأيت مكتوب في المسجد قال صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث ضعيف اللي مكتوب ما هو صحيح قال صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته على الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. اللي ما تنهى صلاته على الفحشاء والمنكر ترى ما له الصلاة. طبعا الحديث ضعيف ما هو صحيح. يقول جلست أفكر طيب أنا صلاتي ما نهتني على الفحشاء والمنكر أنا صار لي أصلي الآن سنين وأقع في معاصي صلاتي ما نهتني على الفحشاء والمنكر معناه ما لي صلاة. تدري بلاش صلاة. شف ما قال بلاش فحشاء ومنكر لا بلاش صلاة. يقول يا شيخ وأستمر تارك للصلاة لمدة 10 سنوات وأنا ما أصلي أبدا إلى يوم من الأيام حضرت حفلة كذا بالليل كان فيها رقص وزمر وشراب خمر ويعني حفلة شيطانية. يقولوا أنا جالس جنبي واحد من الشباب قال لي أنت ما معك صاحبة يعني وين صديقتك غريب أنك يعني أعوذ بالله ما تزني ما معك صاحبة. قلت لا أنا ما أزني. قال عجيب ما تزني هذا هم سكارة اثنين لكن باقي شوية عقل يعني. قال عجيب ما تزني قال لا ما أزني. قال ما تزني إذن ليش ما تصلي؟ قال ما أصلي لأني أشرب خمر. قال اسمع بقول لك حاجة. قال نعم. يعني في معنى كلامه. وأحيانا سبحان الله خذ الحكمة من أفواه المجانين. سكارة لكن أحيانا يعني تصيب معهم يجي منهم شوي. قال احنا بيننا وبين الله حبال. حبل اسمه قراية القرآن. حبل اسمه الصدقة. حبل اسمه بر الوالدين. حبل اسمه الصلاة. انت لما ما تقرأ قرآن جيت عند الحبل الاول وقطعته. انت لما ما تتصدق جيت عند الحبل الثاني وقطعته. انت لما ما تبر والديك جيت عند الحبل الثالث وقطعته. يا اخوي خلي لك ولو حبل واحد تمسك فيه برب العالمين اللي هو ايش؟ الصلاة. يقول والله قعدت افكر قلت فعلا يا اخي ليش ما اخلي حبل واحد بيني وبين رب العالمين وتركت مكانهم وذهبت الى سكني اللي انا فيه. يقول وصليت المغرب والعشاء ومن بعدها يا شيخ الى يومي هذا ما تركت الصلاة ابدا. اعجبني فيه طبعا انه قدر يتخذ قرار شجاع. وسبحان الله شوف لما صلى ترك جميع المعاصي الاخرى. ترك شرب الخمر، ترك المراقص اللي كان يذبليها، المعاصي اللي كان يتعاطاها، كل هالامور هذه تركها اول ما دخل في مسألة صلاته لما قوى علاقته برب العالمين. لكن الكلام يا جماعة على القدرة انه يتخذ القرار الشجاع بترك هالامور. كم واحد منا يا جماعة يود انه يقدر يصلي في المسجد؟ انا متأكد كلكم تتقطعون، وايضا الاخوة والاخوات اللي الان معنا يشاهدون، كل واحد ممن تجب عليه صلاة المسجد يتمنى انه يقدر يصلي في المسجد دائما. كم واحد منا يا جماعة ممن هو مداوم على النظر الى الافلام الخليعة يتمنى انه يستطيع يتخذ قرار ويتركها؟ كذلك الاخوة والاخوات اللي معنا، كم واحد يا جماعة ممن يستمعون اغاني ومطربين وفيديو كليب ومدري ايش ويتابعون هالمسلسلات الهابطة يتمنى في لحظة من لحظات انه يتوب منها، ما يبغى يموت على هالحال ولا يا جماعة. لكن المشكلة ان ما عنده قدرة يتخذ القرار الشجاع. بعض الاخوات الان التي معنا اللي تشاهدنا اذا رأت واحدة محجبة تتقطع قلبها، ودها انها مثلها المحجبة. طيب تحجبي انت كوني بطلة. لا، ما هي قادرة تتخذ قرار شجاع انها تتحجب. هذه القضية اللي نريد من انفسنا جميعا ان احنا يعني نكون عليها. اخر سؤال. هاي عبدالله، يعني في موضوع اللي هو التسويف. جميل. يعني كل ما اشوف كذا مثلا اقول نفسي ان شاء الله بعدين لما اتزوج، لما تسويف كله. جميل. هذا فعلا هذا يقع من بعض الناس، وان كان حقيقة وقتنا انتهى، وان كان هذا مهم تسويف التوبة، وان شاء الله تعالى بتحجب، ان شاء الله تعالى بأصلح، ان شاء الله تعالى بأصير أصلي، ان شاء الله بأترك كذا، ان شاء الله بتوب من الخمر، بأتوب بغير صحبتي. هذا التسويف حقيقة مشكلة، ويقال ان هناك شيطان اسمه سوف يبدأ كل مرة يقول لا بعدين، انت لسه شباب، انت لسه بعدين، العمر طويل قدامك، مع انه قد ينزل به الموت احيانا فجأة ودون ان يستطيع انه يتدارك لهذا. لذلك الله تعالى قال حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي ايش اعمل صالحا فيما تركت. يقول يا ربي ابغى اتوب بس من الشيء الفلاني، وانا عندي كذا وكذا ابغى اكسره، وانا عندي رسائل ابغى احرقها، وانا عندي اشرطة فيديو ابغى اكسرها، انا يا ربي بس رجعني دقيقتين بس اصلح. كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. وين بينك وبين الدنيا لا تزال الان برزخ بينك وبينها حياة عظيمة ما تستطيع انك ترجع اليها. فلنتفق جميعا الان حقيقة على القدرة على اتخاذ القرار الشجاع، وليكن الواحد بطلا ولتكن للأخت بطلة أيضا، ومن هاللحظة هذه يتخذ الواحد قراره حتى يصفي علاقته بينه وبين رب العالمين. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات كونوا أبطالا حتى رب العالمين أيضا يدخلون جميعا في رحمته. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأشكر الشباب اللي معنا أيضا في الاستديو، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.